أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاء قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كان